إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول الله جل وعلا في سورة ياسين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الآيات الكريمة، هذه الآيات هي من أواخر هذه السورة الجليلة العظيمة وهي سورة ياسين. وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على الكافرين، أقام عليهم الحجج بنوعيها، الحجج الشرعية بما أنزله من الآيات والذكر الحكيم، والحجج والبراهين العقلية التي يرونها ويؤمنون بها ولا يمكن أن ينكرونها. فالله عز وجل جمع في هذا القرآن بين الأدلة والبراهين العقلية كما جمع في هذا القرآن وفي شرعه الحكيم بين الأدلة، أدلة الأحكام التي كلف الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين، والأدلة العقلية التي قد ترد في القرآن هذه تصلح لأن يجادل بها المخالف والمؤالف، يعني الذي يخالفك في عقيدتك تخاطب بها الكافر وأيضا تخاطب بها المؤمن فيزداد إيمانا. أما الأدلة الشرعية التي ترتبط بالإحكام فإن هذه يخاطب بها المؤالف، يخاطب بها من كان على الإيمان، أما أهل الكفر فهم ينكرونها ولا يؤمنون بها لأنهم لا يعبدون الله عز وجل ولا يؤلهونه، يعني لا يعظمونه ويعبدونه، فلهذا هم تاركون لشرعه. كثير من هذه الآيات التي في سورة ياسين هي خطاب لهذه الفئة من الناس المنكرة، المنكرة لا لوجود الله عز وجل وإنما المنكر لشرعه، ما عبدت الله تبارك وتعالى كما أمر أن يعبد عبادة خالصة لوجهه، وإنما جعلوا بينهم وبين الإله المعبود جعلوا وسائط، وهذه الوسائط هي آلهة المشركين من الأصنام وغيرها، والمشركون مختلفون في أصنامهم وفي معبوداتهم وفي آلهتهم، منهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد البشر ومنهم من يعبد الشجر، وهم مختلفون. ولهذا قال سبحانه وتعالى واتخذوا من دونه آلهة ولم يقل إلها، لأن الآلهة عندهم متعددة. هنا في هذه الآيات حوار وخطاب ألقي للكافرين علهم يرجعون عن غيهم ويتوبون ويصلحون، فقال سبحانه وتعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يروا هذا استفهام، وهذا الاستفهام يفيد التقرير كما يقول النحاة، لأنه يعني إذا جاء الاستفهام بعده النفي سواء كان النفي بحرف كما في هذه الآية ألم أو كان بالفعل كقوله أليس الله بأحكام الحاكمين، فإنه يفيد ماذا؟ يفيد التقرير. وفي حقيقة هذا إنما سيق مساق الذم والتوبيخ له، أولم يروا. وقوله عز وجل أولم يروا خطاب لهؤلاء الكفار، ويصلح أيضا أن يكون للمؤمنين. أولم يروا المقصود بالرؤية هنا هل هي رؤية العلم أم رؤية العلم؟ أحيانا تطلق الرؤية على العلم، تقول رأيت كذا بمعنى علمت، وأحيانا تطلق الرؤية على رؤية البصر، رأيت بمعنى شهدت. وهنا الله عز وجل قال أولم يروا، يعني هؤلاء الكفار المنكرون، أنا خلقنا. بعض المفسرين قال المراد هنا رؤية العلم، يعني يكون المعنى أولم يعلموا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. وهذا المعنى صحيح باعتبار ماذا؟ باعتبار أنهم يعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلق جميع الأشياء، ولهذا قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذن يعلمون أن الله عز وجل هو خالق هذه الأشياء. لكن لما لم نقول أنها رؤية البصر رؤية العلم؟ لأنهم لم يشهدوا بأبصارهم خلق الله عز وجل لهذه الأشياء، لهذا قال الله عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، فلا يوجد من البشر من رأى خلق السماوات والأرض ولا حتى خلق نفسه. لكن يصلح كما قلنا أن يراد أيضا في معنى آخر بأن الرؤية هي رؤية البصر، لأن بعض هذه المخلوقات يراها الإنسان وهي تزداد وتنمو وتنشأ وتكبر، كما قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام. بل ذهب بعض المفسرين أن القول بأن الرؤية هنا هي رؤية البصر تكون أقوى وأشد من رؤية العلم. لماذا؟ لأن رؤية العلم قد ينكرها الإنسان، تقول إن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الأنعام، يقول أنا لا أعلم هذا، يمكن أن يحتج. لكن الذي يرى الأشياء لا يمكن أن ينكر، ولهذا جاز أن نقول هنا أولم يروا بمعنى أولم يعلموا أو لم يشاهدوا، وإن كان كثير من خلق الله عز وجل لم يشاهده البشر، لكن ثمة أشياء شاهدوها. نعم الإنسان يرى الشجرة وهي تنمو، يرى الحشيشة وهي تخرج من الأرض، وهذه الله سبحانه وتعالى يخلقها ويجعل فيها الحياة. إذن هذه أمور نعم يرونها بأم أعينهم، فكأن الله عز وجل أقام عليهم الحجة. أنتم الذين لا تؤمنون بهذا القرآن وتسفهون النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستجيبوا لما أمركم به أو ناداكم به أو خاطبكم به، وأنتم مع ذلك تدعون أنكم تؤمنون بالله عز وجل، إذن انظروا لتعرفوا صدق هذا الرسول وصدق هذا القرآن، فانظروا إذن واعتبروا بما خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أولم يروا، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجدير أنه في القرآن الكريم كثيرا ما يلفت الله سبحانه وتعالى أنظار عباده إلى مخلوقاته، لأن التأمل في هذه المخلوقات يوصل بالإنسان إلى الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى، وهي نعم كثيرة. ولهذا جاء أولم يروا أولا يرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق، آيات كثيرة في حث الناس على التأمل والنظر في مخلوقات الله عز وجل، لأن العاقل لو تأمل في هذه المخلوقات في صنع الله الذي أتقى على كل شيء في إيجادها من العدم لا شك أن هذا يقوده إلى الإيمان، ما لم تكن هناك موانع تمنعه من الوصول إلى هذا الإيمان. إذا كان صاحب فطرة نقية لم تتدنس، لم يسبق إليها سفه أو باطل أو إلحاد، فإن فطر الناس جميعا تقبل الإيمان، تقبل الإيمان وتذعن للإيمان وتتجه نحو الحق وهي بعيدة عن الباطل. لكن الفطرة إذا سبقتها شيء من هذه المذكورات فإنها تدنسها وتبعدها عن معرفة الحق وعن الميل إلى الحق بل حتى عن قبول الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. فهنا قال الله عز وجل أولم يروا، هذا استفهام يفيد التقرير، أنا خلقنا لهم، أن هنا للتعظيم وليس للجمع قطعا، لأن الله عز وجل إذا ذكر الشيء العظيم يذكره بهذا بهذه الصيغة التي هي للتعظيم، أنا خلقنا، وقال أنا هذا يفيد التوكيد، يعني ليس غير الله عز وجل من يخلق كخلق الله، أو أن الله عز وجل يخلق ويشاركه غيره في الخلق، الخلق يختص بالله عز وجل، ولهذا قال أولم يروا أنا خلقنا، خلقنا لهم، والخلق ينسب إلى الله عز وجل، وهو الذي يكون يعني إيجاد الشيء من العدم، إذن الخلق الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى هو خلق إيجاد، وإن كان الخلق قد يضاف إلى البشر ينسب إلى البشر، يقول إنسان مثلا هذه البئر أنا فطرتها أو أنا خلقتها، يعني أنا أوجدتها، لكن الخلق الذي ينسب إلى المخلوق هو خلق تغيير وليس خلق إيجاد، يعني خلق تغيير من حال إلى حال من وصف إلى وصف، فمثلا يأتي الإنسان إلى هذه الطاولة يقول أنا خلقتها، يعني هو الذي أتى بالخشبة وهو الذي فكر في كيفية صنعها وأوجدها على هذا النحو الذي نحن نراه، فيمكن أن يقول أنا خلقتها، ولكن الإنسان لا يصف ولا يسمى بأنه خالق، لا يسمى بأنه خالق، لكن قد ينسب إليه الخلق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، مع أنهم هذه الصورة لم يخلقوها، وإنما لم يخلقوها بمعنى لم يأتي بها من عدم، وإنما أتوا بها بطرق معروفة، يعني صوروا بأيديهم، فكروا، وصلوا إلى جعل هذه الصورة في الورق، أو رسموها في شكل نحت مثلا من طين أو من خشب أو من ذهب أو من معدن، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، مع أنهم الخلق الذي نسب إليه ليس هو خلق إيجاد، وإنما هو خلق تغيير، حولوا هذه الطينة مثلا إلى هذا الرسم، لكن أصل الطينة ليست من عندهم، لم يخلقوها، لم يوجدوها، لكن خلق الله سبحانه وتعالى لجميع الأشياء هي إيجاد من عدم، يعني لم تكن وأوجدها الله عز وجل، وخلق الله عز وجل للأشياء ليس بالأمر العسير عليه، لأنه كما قال في آخر الآيات وبل في آيات كثيرة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون، حتى آدم لما خلقه من طين، وعيسى لم يخلقه مما تعرف عليه الناس يعني من نطفة، ذكر أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني خلق الله سبحانه وتعالى إيجاد هذه المخلوقات على النحو المعروف عليه هذا أمر يسير على الله سبحانه وتعالى في أوله وأيضا في عودة الحياة إليه، يعني الله عز وجل يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني أهون عليه يعني إعادة الخلق، وهذا لا يعني أن الخلق الأول أصعب عليه، ولكن ليستدل كما يقال بالأشد على الأخف، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يخلق الشيء من عدم من غير أن يكون هناك سابق لهذا المخلوق، فكيف يعجز بعد ذلك على أن يوجد شيء أو يعيد إليه الحياة بعد ما هو موجود؟ فالإنسان خلقه الله عز وجل من عدم، لكن إذا مات لا يذهب كله، يبقى شيء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شيء من جسمه في الأرض، ويأذن الله سبحانه وتعالى عندما تقوم الساعة بعد أن ينزل المطر يخرج هذا الذي بقي من عجب الذنب، هذا الشيء القليل منه يخلق الإنسان، إذن فهو موجود، يعني الأصل فيه أنه لم يذهب فهو موجود، فهذا أهون عليه، مع أن الكفار لسفهة عقلهم يؤمنون بالخلق الأول لكن لا يؤمنون بالخلق الثاني، ولهذا الله سبحانه وتعالى لما خاطبهم بما يقر به العاقل قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال يحييها الذي أنشأها أول مرة. لماذا قال يحييها الذي أنشأها أول مرة؟ لأنهم هم يؤمنون ويعترفون بأن الله هو الذي أنشأها أول مرة، لكن لا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يعيدها في المرة الثانية أو في ثاني مرة. وهذا دليل على سفاهة عقولهم. أولم يروا أن خلقنا، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء كما قال الله عز وجل، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، لأن الله سبحانه وتعالى له القدرة وله العلم وله الحكمة، والذي ليس له القدرة لا يستطيع أن يخلق، لا يستطيع أن يصنع، والذي ليس له العلم أيضا لا يستطيع، لأنه لابد أن يكون بعلم وأن تكون له حكمة، والله سبحانه وتعالى له هذه الأشياء كلها وهذه الصفات كلها. أولم يروا أن خلقنا لهم، يعني لهؤلاء الناس، لهم هنا قيل أنها للاستحقاق وقيل أنها للتمليك، والذي يدل على أنها للتمليك أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذه الأنعام التي خلقها لهم يعني في تصرفهم يملكونها، قال وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. أولم يروا أن خلقنا لهم، أي هؤلاء الكفار ولغيرهم، مما عملت أيدينا أنعاما، خلقنا لهم مما عملت أيدينا، المعنى هنا مما عملت أيدينا أي مما عملنا، يعني نسب الله سبحانه وتعالى هنا العمل إلى نفسه، ولكن هذا لا يعني أن يسمى الله سبحانه وتعالى بالعامل، الله سبحانه وتعالى ينسب إليه العمل لأنه نسبه إلى نفسه، لكن لا يجوز أن يسمى العامل، كما قال الله سبحانه وتعالى في الصنع، قال الصنع الله الذي أتقن كل شيء، فنسب الفعل فعل الصنع له، لكن لا يسمى الله عز وجل بالصانع. لماذا؟ لأن باب الإخبار كما يقول العلماء أوسع من باب الإنشاء والتسمية، بعبارة أخرى أن باب الأسماء باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن كل اسم تشتق منه صفة، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة، لكن ليس كل صفة من صفات الله عز وجل تدل على اسم، إذا العكس ليس بصحيح، ولهذا قالوا الصفات أوسع من باب الأسماء، كما أن الأفعال أوسع من باب الصفات. فقال الله عز وجل مما عملت أيدينا، يعني هذه الأنعام هي من عمل الله تبارك وتعالى. هناك سيارتان جنب مصل النساء، أظن أنها تعيق المرور، المرجو من أصحابها يعني سحبها من هذا المكان، سيارة ياريس يعني إنها تويوتا وسيارة ماروتي. ماذا بالإخوة إذا كانوا موجودين هنا يعني يذهبون حالا لسحبها من المكان؟ فقال تعالى مما عملت أيدينا، هذه الأنعام أخبر الله عز وجل أنها من عمل يده. هنا قد يأتي الإشكال، لو قلنا نفهم اللفظ على ظاهره يفهم منه أن هذه الأنعام، والأنعام معروفة هي الإبل والبقر والظأن، هل خلقها الله عز وجل بيده؟ هي ما خلقها بيده، لأن لو قلنا أن الله عز وجل خلقها بيده لكانت أشرف من الأنبياء والرسل وجميع الصالحين، لأن الذي خلقه الله عز وجل بيده هو آدم عليه السلام، أما نحن فلم يخلق الله عز وجل بيده، خلق أصل الإنسان بيده هو آدم عليه السلام، كما قال لما خلقت بيدي، فهنا أخبر بأن آدم خلقه الله عز وجل بيده، لكن الأنعام وسائر المخلوقات لم يخلق الله عز وجل بيده، لكن لماذا قال هنا مما عملت أيدينا؟ يعني ذكر العمل نسبه إلى الأيدي، لكن المراد به نفس الله عز وجل، وهذا كما تقول يعني بما كسبت أيديكم، يعني بما كسبت أيدي الناس، فترجع الكسب للإنسان، لكن هنا ماذا قلت؟ قلت بما كسبت أيدي الناس، لكن المقصود هل بما كسبت أيدي الناس هي الأيدي وإنها هي نفس الإنسان؟ فكذلك والذي جعلنا لا نقول بأن هذه الأنعام، لأن البعض قد يقول هذا فيه شيء من التأويل أو التحريف، كيف يقول الله عز وجل عملت أيدينا وأنت تقول يعني عملت أيدينا ليس معناه أن الله عز وجل خلقها بيده، لأننا نقول بأنه لم يأتي من النصوص أن الله عز وجل خلق هذه الأنعام بيده. الذي خلقه الله عز وجل بيده هو آدم عليه السلام وليس هذه الأنعام. هذا أول. فقوله مما عملت أيدينا يعني مما عملنا، لأن الخلق هو لله سبحانه وتعالى، لكن كيف خلقهم؟ هل خلقهم بيده؟ النصوص دلت على أن هذه الأنعام لم تخلق بيد الله عز وجل. لكن هنا يأتي إشكال آخر. الله سبحانه وتعالى، أولا لابد أن نفهم من هذه الآية مما عملت أيدينا أننا نثبت لله تبارك وتعالى يد، وهذه يد حقيقية، هذا مقتضى اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا يعترض علينا بما يقوله المعطلون من الصفات من الجهمية والمعتزلة أننا لو قلنا بأن لله عز وجل يد هذا يجعلنا نقول بأن هذه اليد تماثل يد المخلوقين، وهؤلاء نرد عليهم بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، لأنه لابد أن نعلم أن صفات الله عز وجل على ثلاثة أقسام. هناك صفات لازمة وصفات غير لازمة، وصفات هي من نظير ما يقال عنه أنه أجزاء وأبعاض بالنسبة إلينا. فالصفات اللازمة هذه التي يسميها العلماء الصفات الذاتية، الصفة الذاتية مثلا العلم، القدرة، الحياة، هذه صفة لله عز وجل ذاتية لا تنفك عنها. هناك صفات غير لازمة والتي يسميها العلماء بالصفات الفعلية، مثال ذلك النزول إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الأخير، الاستواء على العرش، خلق الله سبحانه وتعالى لبعض مخلوقاته، هذه يسمونها صفات فعلية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كان خالقاً ولا يزال يخلق، فهو إذا شاء يخلق خلق، إذن هذه الصفات تأتي في أوقات، إذن ليست هي دائمة. مثلاً الاستواء على العرش، قبل أن يخلق العرش لم يكن الله عز وجل مستوٍ عليه، لكن لما خلق العرش استوى عليه، ولهذا فاستواء الله سبحانه وتعالى على العرش حادث لأنه قبل لم يكن، ولهذا قالوا أنها صفات ماذا؟ صفات فعلية يعني غير لازمة بخلاف الصفات الذاتية. لكن هناك بعض الصفات التي تسمى الصفات الخبرية التي مسماها لنا عبارة عن أبعاض وأجزاء، مثلا كاليد، القدم، الوجه، العين، هذه صفات ثبتت بنص الكتاب والسنة ولا يمكن للإنسان أن ينكرها. فأهل السنة يقول أنها مثلا اليد يد حقيقية، الوجه وجه حقيقي، لكن يليق بجلال الله عز وجل، ولا يمكن أن نقول يد الله عز وجل تشبه يد المخلوقين، ولا يمكن حتى أن نتصورها، لأن العلماء ماذا قالوا؟ ما دام أن الإنسان لا يمكن أن يدرك وأن يعرف ذات الله عز وجل فلا يمكن أيضا أن يحيط بصفاته، أن يدرك كنها وحقيقات صفاته. والقاعدة في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فأنت كما لا يجوز أن تتكلم في ذات الله عز وجل بالوصف وبالكيفية وبالكون، لا تستطيع أيضاً أن تكيف صفات الله سبحانه وتعالى. تعلم معناها نعم، لكن أن تحيط بها فهذا لابد أن تقطع الطمع في الوصول إلى حقيقة هذه الصفة. فلهذا نقول الله سبحانه وتعالى عالم ويتصف بالعلم، والإنسان قد يكون عالم ويتصف بالعلم، لكن علم المخلوق ليس كعلم الله. علم المخلوق قاسر، فهو يعلم أشياء ولا يعرف أشياء، لا يعلم أشياء، ويعلم أشياء بعد أن كان جاهلا فتعلمها، وهذا التعلم قد لا يستمر لأنه قد يطرأ عليه النسيان، بخلاف علم الله سبحانه وتعالى فهو منزه عن هذه النقائص والعيوب التي في المخلوق. ولهذا هذه الصفات الخبرية إذا قلنا أن لله سبحانه وتعالى يد مسماها لنا أجزاء وأبعاد، لكن لا يمكن ولا يجوز أن نقول أنها جزء من الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يتجسد، فلا نقول أن اليد هي جزء من الله عز وجل أو أن الوجه جزء من الله عز وجل، نثبت الصفة لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم بكيفيتها. وهنا لا يجوز لنا أن نؤول، لأن أهل التأويل من الأشاعرة ومن سار على دربهم يقولون يؤولون الأيدي هنا، لأنهم لا يؤمنون بالصفات الخبرية، ومع أنهم صفات سلبية معروفة عندهم، العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، هذه ما يثبتون من الصفة. أما صفة الوجه والعين واليد هذه يؤولونها، فهم يؤولون اليد بأنها النعمة وعندهم أنها القدرة. ولهذا لما قالوا مثلا يد الله فوق أيديهم، قال هذا يدل على القوة ويدل على القدرة. وكذلك يؤولون العين بأنها النعمة، لكن أهل السنة لا يقولون بأنها النعمة. وهنا يأتي شيء أو قد تعرض شبهة. الله عز وجل هنا قال بأيدينا، مع أنه لم يأتي في السنة ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى أيدي، ولا أن لله سبحانه وتعالى يد واحدة، مع أنه جاء في النصوص الشرعية ذكر مفرد اليد، وجاءت التثنية بأن الله سبحانه وتعالى له يدان، وجاءت أيضا بصيغة الجمع كما هنا بصيغة المفرد، قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، صيغة إفراد. لكن هذه كما يقول العلماء أن المفرد، أن المفرد يعني إذا كان مضافا يدل على العموم، كما قال الله سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فنعمة مضاف، الله مضاف إليه، فإذا أضيفت المفرد إذا أضيف يدل على العموم. فمعنى قوله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي يعرفون نعم الله ثم ينكرونها. لكن الذي ثبت في السنة أن الله سبحانه وتعالى، وحتى في النص القرآني، بأن الله سبحانه وتعالى له يد واحدة ولا أيدي، له يدان، له يدان. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قد يقول قائل لماذا اخترنا بأن الله سبحانه له يدان وليس له يد واحدة أو ليس له أيدي مع أنه أخبر بمثل هذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى تمدح نفسه بالعطاء والرزق، تمدح نفسه بالعطاء والرزق، ولهذا قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا المقام هو مقام التمدح، أن الله سبحانه وتعالى مدح نفسه، ولو كانت لله سبحانه وتعالى أكثر من يدين لقال هذا، بل قال بل يداه مبسوطتان، أي عبر عن اثنين. ولهذا جاء أيضا ما يدل عليه في القرآن، قال لهما والسماوات مطويات قبل الآية هذه قبضته لا في سورة الزمر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات يعني بيمينه يعني باليد الأخرى. فهذه الآية أفادت أن لله سبحانه وتعالى يدان، أن لله سبحانه وتعالى يدان. فقوله هنا بأيدينا قد يشكل، فلماذا لم يقول مثلا مما عملت يدانا أو يدنا، وإنما قال أيدينا؟ قالوا لأن هذا المقام ذكر لأنه يناسب السياق، السياق جاء في التعظيم، قال أنا خلقنا لهم، ولهذا التعظيم في الغالب يقابله ماذا؟ يقابله الجمع، ولا يحسن أن تكون فيه التثنية، ويقابله أيضا الجمع الآخر لأنه قال أنعاما، وهذه الأنعام التي خلقها الله عز وجل كثيرة ومتنوعة ومختلفة ولكثرة فوائدها، فلهذا قالوا يحسن أن يقابل الجمع لأن الجمع يدل على التعظيم. لما قال أنا خلقنا هذا تعظيم ولا لا؟ فلما يقول أيدينا هذا فيه تكثير، إذن الجمع يناسب أن يكون ماذا؟ أن يكون مقابل للتعظيم. هذا قول. وقالوا قولا آخر وهو أن الله عز وجل قال هنا مما عملت أيدينا، والمراد به يدان، لأن أقل الجمع اثنان، لأن الله عز وجل قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والنحاج قررنا هذه القاعدة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن الاثنان وما فوقهما جمع، إذن الجمع قد يطلق على الاثنين. فقوله أيدينا إذا رجعنا إلى النص الأخرى يمكن أن تطلق مثلا على المثنات، لأن أقل الجمع الاثنين. فمثلا لو أقول أن هذه يدايا، وأستطيع أن أقول هذه أيدي يعني جميع، إذن هذا الأمر لا يشكل. قوله مما عملت أيدينا ليس أن الله عز وجل خلق هذه الأنعام بيده، وإنما ذكر اليد، واليد هي من صفات الله تبارك وتعالى، إذن هي من الله سبحانه وتعالى. نسب العمل لليد والمراد نفسه سبحانه وتعالى، فقوله مما عملت أيدينا أي مما عملنا، والله سبحانه وتعالى هو الذي عمل هذه الأشياء. مما عملت أيدينا، قال أنعام. الأنعام معروفة، هي كما يقول المفسرون وحتى عند الفقهاء أنها تشمل الإبل وتشمل البقر وتشمل الظأن، والظأن يشمل النوعين يعني الغنم والمعز. أنعاما فهم لها مالكون، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد تفضل على الخلق بهذه النعم. بعض العلماء قال المراد بالإنعام هذه، لكن غيرهم قد يقول هي أكثر من ذلك، لأن هذه الفوائد التي أو انتفاع البشر منها كما يذكره الله عز وجل ليس خاصا بالأنعام فقط، ليس خاصا بهذه الأنعام الثلاث، لأن البغال أيضا فيها فوائد، الحصان فيه فائدة، الحمار فيه فائدة، وكثير من الحيوانات، بل تستطيع أن تقول أن معظم الحيوانات التي الأنعام يعني من جنسها الإنسان مسخر له يستفيد منها، ربما حتى ذلك الذي يكون في البرية وقد لا يصلح للأكل قد يصلح لي ماذا؟ لشيء آخر وهو مسخر للإنسان. فقال الله عز وجل أولم يروا، قال العلماء السبب في أن الله سبحانه وتعالى ذكر الأنعام لأن هذه أشياء أشياء يرونها عادة وهم غير منفكين عنها، يلابسونها في كل حين، بينما لو أخبرهم بشيء أو عن شيء ليس لهم عادة في الاستفادة والانتفاع منه ربما لا يكون هذا الخطاب مؤثرا فيهم، فهو خاطبهم بالشيء الذي هم منتفعون به دائما، لأن الأنعام في ذلك الوقت إذا قلنا الإبل وقلنا البقر فإنها تصلح لحياة الناس ومعاشهم، بل إن حياة الإنسان لا تنفك عن هذه الأنعام، بل حتى في مثل هذا العصر، في مثل هذا العصر اليوم يوجد الصاروخ ويوجد الطائرة ويوجد البواخر، ومع ذلك ما زلنا نجد أن بعضا من البشر لا يزالون يستعملون الإبل في الركوب وفي الأكل وفي التداوي بها والشرب وصناعة الألبسة وما إلى ذلك، كما سوف نذكره في قوله عز وجل ولكم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون إلى يوم الناس هذا، وما زالوا ينتفعون بها فضلا عن البقر وفضلا عن الأنعام الأخرى. أنعاما فهم لها مالكون، انظر هنا قال فهم لها مالكون، جاء بالجملة الإسمية ولم يقل يملكونها، لأن العلماء يفرقون بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية. الجملة الإسمية من فوائدها أنها تفيد ماذا؟ تفيد الثبوت والاستمرار. قال فهم لها مالكون، أي هؤلاء الناس مالكون لهذه الأنعام، مالكون لها. لكن الملك هنا هل يقصد به الملك الذي يأتي للإنسان عن طريق البيع والشراء؟ ليس هذا المقصود، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبيع هذه الأنعام للناس أو وهبهم إياها أو هم اشتروها من الله عز وجل، لكن المقصود بالملك هنا هو ملك التصرف، أي أنهم يتصرفون فيها ويضبطونها. ولهذا ترى البشر الآن في أنحاء معمورة يملك هذه الأشياء، يعني أنت تملكها حتى ولو لم تكن لك، يعني لو وجدت مثلا بقرة في الطريق أو وجدت جملا تستطيع أن تأخذه وتمشي به وتضعه في هذا المكان وتحوله إلى المكان الآخر وتربطه وتوصله إلى مكان آخر، فأنت تملك التصرف بها. فلهذا قال الله عز وجل فهم لها مالكون، فهم لها مالكون، فهي معهم دائما، ولهذا عبر هنا بالجملة الإسمية، يعني الملك المقصود به ملك التصرف أنهم يتصرفون فيها، وليس الملك الذي يفهم منه أنه ملك الاستحقاق الذي يكون بالبيع والشراء أو الهبة أو الهدية وما إلى ذلك. فهم لها مالكون. ثم قال الله عز وجل، وهذا من بيان عظم نعم الله عز وجل على عباده، قال وذللناها لهم، يعني انظر لولا أن الله سبحانه وتعالى ساق لنا هذه النعم لكن لم يجعل فيها هذه القدرة على الانقياد للبشر، جعل الله سبحانه وتعالى مثلا فيها قوة نفور ما تستطيع أنت أن تملكها، قال وذللناها لهم، ذللناها يعني جعلناها ذليلة، ذليلة يعني منقادة، حيثما أخذها الإنسان تمشي معه. أنت اليوم تنظر الجمل العظيم الذي قد يخاف الناس صولته، وقد يأتي الولد الصغير يأخذه من خطامه ويمشي به، بل أنت تستطيع أن تقود يعني فيل كما يقال الآن، الفيل هذا في قوته يروض حتى أن الولد الصغير يركب فوق ظهره ويأخذه ويأتي به ذات اليمين والشمال ويلعب به وما إلى ذلك، بل أصبحوا الآن يروضون حتى الحيوانات المفترسة ولا يخافونها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذه ماذا؟ هذه الإرادة، وجعل فيها هذا الفعل. ولكن هذه الأفعال المنسوبة للحيوانات ليست أفعال يعني خارجة عن إرادة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فيها مثل هذه الإرادة وهذا الفعل. قال تعالى: وذللناها لهم، يعني ذلناها لهؤلاء، جعلناها منقادة، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده. وذللناها لهم، صارت منقادة، يعني ذللها الله سبحانه وتعالى بالخلق والتقدير، وهي أيضا مذللة للإنسان بماذا؟ بالكسب والعمل، فالإنسان يكسبها ويعمل بها. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فمن هذه من اختلف فيها، والصحيح أنها للتبعيض. لماذا فمنها ركوبهم؟ لأن ليست كل هذه الأنعام تصلح للركوب، قال فمنها، أي بعض هذه الحيوانات تصلح للركوب وبعضها لا يصلح للركوب. مثلا الإبل يصلح للركوب يركبها الإنسان، الفرس يصلح للركوب يركبه الإنسان، البغل يصلح للركوب يركبه الإنسان، الحمار كذلك يصلح للركوب يركبه الإنسان، لكن الغنم تصلح للركوب؟ ما تصلح. لكن أفاد بعض أهل العلم قال أن بعض الحيوانات حتى وإن كانت لا تصلح للركوب، لكن قول الله عز وجل فمنها ركوبهم يدل على أنها قد تركب. البقر الغالب عادة الناس أنه لا يركبونه، ولكن قد يجوز الإنسان أن يركبها، يجوز الإنسان أن يركبها، لأنه ليس في الآية ما يدل على المنع. لكن لو قال إنسان أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة قال أن إنسان أو رجل يعني فيما مضى ركب بقرة، فتكلمت البقرة قالت ما لهذا خلقنا، يعني ما خلقنا للركوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت أنا، يعني لما تكلمت أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني آمنت وآمن أبو بكر وعمر، لأن هذه في قدرة الله سبحانه وتعالى أمر يسير، هذا ممكن يعترض مع ما قلنا. ولكن قال العلماء أن التوفيق بين هذا وهذا أن الإنسان إذا ركب مثلا مما ليس في العادة أن يركب، إذا شق عليه، يعني إذا ركبت البقرة وكان هناك مشقة عليها وقد أذيتها أو عذبتها، هذا لا يجوز. ولكن مثلا إن ركبتها مضطرا مثلا أحيانا، فقد يكون هذا من الأمر الجائز. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فمنها ركوبه، أي من هذه الأنعام منها ما يركب. مثلا حتى الكبش الصغير ممكن أحيانا تأتي بالولد وتضعه فوقه ويمشي به يصلح، لأن الله عز وجل قال في هذه الأنعام فمنها ركوبه، فمنها ركوب، هذا إذا قلنا بأن من ليست للتبعيض، يعني قلنا للجنس أو لغير ذلك، لكن إذا قلنا للتبعيض يعني تكون بعض هذه الأنعام تصلح للركوب. وهذه الأنعام الإنسان إذا نظر يرى أنها حقيقة من نعم الله عز وجل العظيمة، تصلح للركوب. فالإبل أو الجمل الذي يسمونه سفينة الصحراء، يعني انظر كم الإنسان يستطيع أحيانا يعني أن يبلغ المسافات البعيدة ويمشي في الأرض القاحلة بهذا الذي سخره الله سبحانه وتعالى لأن يكون مركوبا، ذلله الله عز وجل ويتحمل ويمشي في الصحراء حتى أنه يظل الأيام تلو الأيام وهو لا يشعر، جعل الله سبحانه وتعالى له المكان الذي يحفظ فيه الماء. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى ذلل هذه الأنعام وسخرها لمصلحة الإنسان. قال فمنها ركوبهم، يركبونها يستعملونها في ركاب، بل اليوم حتى مع تطور البشر ووجود هذه المركبات الميكانيكية الآلية السريعة وغير السريعة، ومع ذلك ما زالت هذه الحيوانات تؤدي عملا عظيما في صالح بني الإنسان وبني البشر. كان مناطق مثلا الجبال لا يمكن أن تصعد إليها هذه السيارة، فيستعملون الآن موجود حتى العاصمة هنا في القصبة كما يقولون أصحاب النظافة ما يجوش يطلعوا بالسيارات، ماذا يستعملون؟ يستعملون الحمير، والحمير يصعد ويأخذ هذه الفضلة ويأتي بها. الإنسان لو رأى يقول مع هذا العصر ونحن ما زلنا نحتاج إلى الحمير، لأن الله عز وجل قال فمنها ركوبهم، يعني جميع البشر إلى أن تقوم الساعة. ومعلوم أن البشر سيعودون إلى الوراء بعد ذلك، ستذهب كل هذه المعدات والآلات التكنولوجيا وهذه المركبات ويرجع الناس إلى العصر القديم كما أشار بذلك الأحاديث. إذن هذه الأنعام منها ما يصلح للركوب، فمنها ركوبه. قال ومنها يأكلون، يأكلون هذه الأنعام جعل الله سبحانه وتعالى لها أيضا منفعة عظيمة، يأكلون منها أي جميع البشر يأكلون منها. الإبل، ونحن ننظر إلى هذه الأنعام، منها ما يصلح للركوب ويصلح للأكل، من ذلك ماذا؟ الإبل. منها ما يصلح للركوب ولا يصلح للأكل، مثال الحمار، البغل. الذي يصلح للركوب ويصلح أيضا للأكل الحصان، الخيل. هناك من يصلح للأكل ولا يصلح للركوب، الغنم. تصلح للأكل لكن لا تصلح للركوب. فالله سبحانه وتعالى عدد نعمه على الناس، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ثم قال الله عز وجل ولهم فيها منافع. قد يقول الإنسان أليس الركوب، أليس الركوب وليس الأكل من المنافع؟ نقول بلى. إذن فلماذا أعد وقال ولهم فيها منافع ومشارب؟ لأن هناك منافع غير الركوب والأكل، ولهذا قال ولهم فيها منافع. وهنا أجملها ولم يعددها وذكرها بصيغة التنكير حتى تعم كل شيء، لأن هذه المنافع تبقى موجودة عند الناس وربما يكتشفها الناس مع مر الزمان. قال ولهم فيها منافع، ما هي هذه المنافع؟ مثلا الله سبحانه وتعالى في سورة النحل ذكر أن من المنافع أنهم يتخذون منها ماذا؟ من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه كلها تصلح. الإبل يؤخذ منه ماذا؟ الوبر، شيء أصلح، الوبر من أوبارها، والوبر يصنع به الشيء يعني الرفيع. اليوم كما يقول القشبة لو بر دير 15 مليون، وبر نص تاع لو بر باكي يدير واحد 30 ولا أكثر، خاصة إذا جاء من مسعد. إذن الله سبحانه قال من أوبارها، إذن هذه منافع في الإبل. الغنم ننتبع من ماذا؟ من صوفه، قال من أصوافها. المعز والبقر نستفيد من أشعارها، وهذا الشعر لا يكون فقط لأن الإنسان يتخذه لأجل الملبس فقط، بل يتخذه أيضا حتى في صناعة البيوت، يحميهم من الحر ومن القر. أتصيب الآن بيت من الشعر في الصحراء، هذا البيت أفضل من أي بيت آخر. وكان دير بيت في الصحراء ما يكونش عندك الوسائل الآن، تخدمه بالياجور ولا تخدمه بالباربان ولا بأي مادة، ما تستطيع أن تعيش داخلها. لكن تجعل بيت من هذا الشعر من الوبر، فإنك يمكن أن تعيش فيه وأن تتحمل الحر والقر الذي يكون في مختلف الأزمنة، صيفا أو شتاء أو ربيعا أو خريفا. إذن هذه منافع، والله عز وجل قال منافع وليست يعني منفعة واحدة. زيد، المنافع الكثيرة أنه أحيانا قد يتخذ منها الدواء، يستفاد منها، يستفاد أيضا من عظمها إذا ماتت. وهذه المنافع لا يمكن للإنسان أن يعددها. ثم قال ومشارب. في المرة قال الأكل، وهنا ذكر المشارب، لأن المشارب لها مزية خاصة. المشارب قال أهل العلم المقصود بها موضع الشرب، ولكن الصحيح أن نقول أن مشارب يعني الشرب، والمقصود بالشرب هنا هي الألبان أو الحليب الذي تدره هذه الأنعام، البقر، المعز، الإبل. والإبل لها خاصية أخرى أن فيها الأبوال، بول الإبل يتداوى به وهو علاج نافع، أبوال الإبل. ولهذا قال ولهم فيها منافع ومشارب. هذه الأنعام الله سبحانه وتعالى هو الذي هداهم إليها. كيف عرف الإنسان أن هذه الحيوانات فيها مثل هذا السائل الأبيض ولا اللي ينفع الناس؟ ينفع الناس حقيقة. اليوم يصنع الحليب بطرق كثيرة، ولكن هذا الحليب كأنه لحد، بل قد يكون سببا حتى في مرض الإنسان. لكن أنت لو شربت هذه الألبان وشربت هذا الحليب من هذه الحيوانات التي ترعى في الصحراء وتأكل العشب النقي الطيب، يمكن أن تحظى بالسلامة والعافية طيلة حياتك، وأنت تشرب من هذا الحليب وتشرب من هذا البول الذي هو الإبل خاصة عند التداوي. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكرنا بهذه النعم العظيمة، قال ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أفلا يشكرون هذا الاستفهام أيضا للتقرير، لكن المقصود منه التوبيخ، المقصود منه التوبيخ، يعني الواجب عليهم أن يشكروا، لكن وبخهم الله عز وجل لأنهم لم يشكروا. ولأن من الشكر أن يعبد الله عز وجل، يعني لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يمتن عليك بهذه النعم ويغدق عليك في العطاء ويسبل عليك رزقه، ثم أنت مع ذلك لا تشكر الله سبحانه وتعالى بأن تسجد له وأن تعبده. أليس هذا من السفه وليس هذا من الجهل؟ قال أفلا يشكروا، ومن الشكر أن يعبد الله سبحانه وتعالى، لا يعقل. كما جاء في بعض الآثار، خير إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، يتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إليه بالمعاصي، هذا أمر لا يعقل. ولهذا قال تعالى أفلا يشكرون، استفهام، لكن المقصود منه الذم والتوبيخ، لأنهم بدل أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. ولهذا أهل العقل وأهل العلم ومن شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإيمان وللعلم، فإنه كلما تلبس بهذه النعم وكلما رأى هذه النعم تحيط به زاد شكره لله تبارك وتعالى، زاد شكره لله سبحانه وتعالى بأن يزيد في الطاعات. وليس الشكر بمعنى أن يلهج لسانه بالذكر والشكر، لأن الشكر لابد أن يجمع كل شيء، الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، فهذا هو الشكر الكامل التام الذي جاء مدحه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفلا يشكرون، ثم قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. هنا بدل أن يشكروا، يعني تركوا الشكر ولجأوا إلى شيء آخر، ما هو؟ قال واتخذوا من دون الله آلهة. اتخذوا معنى جعل، من دون الله يعني من غير الله آلهة. هنا يجوز أن يطلق الإله على غير الله عز وجل، بدليل أن الله عز وجل قال آلهة، وقلنا لكم الحكمة هنا، قال واتخذوا من دون الله آلهة ولم يقل إلها، كدليل على أن الكفار لهم معبودات كثيرة، ينتقلون طرف يعبدون هذا وطرف يعبدون هذا، والقبيلة تعبد هذه والقبيلة الأخرى تعبد هذا، فقال واتخذوا من دون الله آلهة. المقصود هنا اتخذوا من دون الله آلهة، إما أنهم تركوا الإله المعبود بحق وعبدوا غير الله عز وجل، ويمكن أن يقال أنهم مع الله عز وجل جعلوا آلهة أخرى، يمكن هذا. وهذا ماذا؟ هذا فيه شرك، أما الأول فهو كفر، يعني أن يترك عبادة الله ويعبد غير الله هذا كفر. لكن يمكن أن تكون صورة أخرى أن يعبد الله عز وجل أيضا لكن يعبد معه غيره. لكن قال واتخذوا من دون الله آلهة، هذا يشير أنهم لم يتخذوا الله عز وجل إلها معبودا، وإن كانوا يعترفون به ويقررون به، لكن كون الإنسان لا يوجه عبادته إلى الإله الحق ويوجهها إلى غيره كأنه ما عبد الإله الحق، تركه. ولهذا قال واتخذوا من دون الله آلهة، اتخذوا آلهة، والآلهة جمع إله، والإله بمعنى المألوه، والمألوه هو المعبود، الإله هو المعبود، اتخذوا آلهة. ولماذا لم يقولوا اتخذوا هنا أربابا وإنما قال آلهة؟ لأن الإله فيه معنى العبادة، لأن هذه الأصنام والأوثان التي كانوا يتوجهون إليها يتوجهون إليها عبادة، بمعنى يخافونها، ينذرون لها، يعكفون عندها، يرجونها، ومع ذلك كانوا ماذا يقولون؟ يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبد يعني هذه الأصنام إلا لأجل أنها تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك في العبادة التي تجعلهم كفارا بالله تبارك وتعالى. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يعني رجعهم في هذا أن ينصروا. النصر هنا يمكن أن يكون بمعنى منع التسلط على الأعداء، لأن هذا من النصر، أن لا يتسلط عليك العدو، هذا يعتبر نصر. وأيضا إحقاق الغلبة، يعني إحقاق النصر على العدو، هذا أيضا يسمى نصر. فهؤلاء كانوا يعبدون هذه الآلهة رجاء أن تنصرهم الآلهة فيما كانوا يقبلون عليه، لأنهم ثبت أن كفار قريش إذا خرجوا مثلا إلى حرب يتوسلون بآلهتهم، يطلبون منها النصر أن تنصرهم على أعدائهم وتنصرهم في الدنيا وأن تكون سببا في قضاء حوائجهم. ولا شك أن من طلب النصر من غير الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون النصر حالكا بأي شكل من الأشكال وفي أي حال من الأحوال. والله عز وجل قال واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، وهذا سفه، يعني كون الإنسان يعبد من لا يحقق له نفعا، من لا يدفع عنه ضرا. هل هذه الآلهة حقيقة تستطيع أن تنفع؟ هذه الآلهة هي عبارة عن أحجار، هم كانوا يصنعون الحجر ويعبدونه، ولكن إذا احتاج إلى الحجر في بناء أخذه وبنى به. يجعل مثلا إله يصنعه من العسل، يصنعه من التمر والعسل ويضعه في بيته يعبده ويؤلهه، ولكن إذا جاء أكله. وأنت كنت تطلب نصره وأنه هو الذي يدفع عنك وهو الذي يحرس بيتك وهو الذي يجلب لك الخير، إذن هذا يدل على أن القوم عندهم سفه في عقولهم. قال لعلهم ينصرون، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال لا يستطيعون نصره وهم لهم جند محضرون. يعني هذه الآلهة العاجزة، وهي حقيقة عاجزة، لأنه كما ذكرنا في غير ما مناسبة أن رجلا من كفار قريش جاء بصنم وأراد يعني أن يضعه أمام بيته ليحرسه ويعبده، ولما خرج من بيته وجد ثعلبان يبولان عليه، فنظر بنظر العقل الإنسان الذي يفكر في عواقب الأمور قال أإله، يعني قال متعجبا أإله يبول الثعلبان على رأسه، لقد ذل من تبول عليه الثعالب. هذا في الحقيقة الذي ما استطاع أن يدفع الأذى عن نفسه كيف يدفع الأذى عن نفسه، ولهذا هو لا يملك كما قال الله عز وجل لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا ولا رشدا. وما يقال عن هذه الأحجار يقال عن كل الطواغيت، يعني كل ما يعبد من دون الله عز وجل، حتى البشر، لأن البشر قد يجعلهم بعض الناس أربابا من دون الله، يخافونه كما يخافون الله عز وجل، وهؤلاء لا يستطيعون نصره لأن هذا هو يحتاج إلى من ينصره، فكيف ينصر غيره؟ وهو إذا حاق به العذاب لا يمكن أن يرد العذاب عن نفسه، كيف يرد العذاب عن الآخرين؟ ولهذا قال تعالى لا يستطيعون، بمعنى لا يقدرون نصره، وهم لهم جند محضرون. وهم على من يعود؟ على هؤلاء العابدين أم يعود على الأصنام؟ كلا القولين قال بهم العلماء، منهم من قال وهم منهم من قال وهم لهم جند محضرون، أي هذه الأصنام تكون لهؤلاء الكفار في جهنم يوم القيامة معها تعذب، كما قال الله عز وجل حصب جهنم أنتم لها واردون. فهؤلاء الذين كانوا يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام الله سبحانه وتعالى يجمعهم يوم القيامة، إذا دخلوا النار دخل معهم أصنام، إذن تكون هذه الأصنام جند لهؤلاء العابدين لها يوم القيامة، جند المحضرون يعني يحضرون ثم يرمون إلى جهنم بالعابدين المشركين وآلهتهم التي كانوا يعظمونها. هذا قول. وبعض أهل العلم قال وهم لهم جند محضرون، يعني هؤلاء العابدين من الكفار والمشركين تراهم دائما يعملون على نصرة آلهتهم، لهم جند محضرون، يعني تجدهم يدافعون عليهم، يدافعون عليهم في الدنيا، أي يكون الكلام هنا في الدنيا. وهم لهم جند، يعني هؤلاء العابدين يكونون لهذه الآلهة ناصرين لهم كالجند لهم، يعني يدافعون عنهم كما قالوا في قصة إبراهيم وانصروا آلهتكم، لما سمعوا بأن إبراهيم عليه السلام سيهدم أصنامهم أخذتهم الحامية قالوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، يعني هم لهم جند محضور، يعني أن هؤلاء الكفار المشركين يعملون على نصرة آلهتهم. وفي الحقيقة هذه النصرة لا تنفعهم، لا تنفعهم. فهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: وهم لهم جند محضرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: أولم يرى الإنسان أن فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه الآية بمثابة التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا يحزنك قولهم. لا يخفى عليكم أن الكفار من وسائل الطعن في الرسل والأنبياء أنهم يستعملون الكلام الذين يثنون به من عزم الرسل، الكلام الذي هو عبارة عن باطل، الكلام الذي يوهن، الذي يضعف، الذي يحزن الإنسان. بل قالوا هذا في الله عز وجل، فما بالهم لا يقولونه في الرسل وفي أتباعهم. ولهذا كانوا يقولون أشياء كثيرة حتى عن الله سبحانه وتعالى، قال: أجعل آلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. حتى الله سبحانه وتعالى ما سلم من أذى، والنبي صلى الله عليه وسلم نفر عنه الرسالة، يعني ما صدقوا، قالوا أنت لست برسول، قالوا لست مرسلا. بل قالوا أكثر من ذلك، لم ينفوا عنه الرسالة فقط، بل قالوا بأنه كذاب، وقالوا بأنه مجنون، وقالوا بأنه ساحر، وقالوا بأنه كاهن، وقالوا بأنه يعلمه بشر. كل هذا قيل في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر. قد يحزنه هذا الكلام، والحزن هو الهم الذي يسقط على الإنسان من شيء مضى، يعني كل ما يؤرق الإنسان ويكون له بمثابة الهم والغم على شيء مضى، هذا يسمى الحزن. أما الخوف فيكون على شيء يأتي في المستقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحزنه قول المشركين أنهم يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا إلى غيره، وهم قومه. قال تعالى: فلا يحزنك قولهم، أي هذا الذي يقولون لا يحزنك. وهذا كآية أخرى، قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولقد نعلم أنهم يقولون قد يقيض صدرك بما يقولون. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء القوم يتكلمون، فهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يلتفت إلى كلامهم، بل عليه أن يصبر وعليه أن يجادلهم بالحق. قال: فلا يحزنك قولهم، مهما قال فلا يحزنك قولهم. وهنا لابد من وقفة، فلا يحزنك قولهم، يقف الإنسان وقف واجب. إنا نعلم، لو لم يقف لكن إنا نعلم يكون من كلام الكافرين. فقال: فلا يحزنك قولهم يا محمد، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى. قال: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني هم يقولون. أنت إذا سمعت إنسان يقول قد تتساءل، تقول هذا القول هل قاله في نفسه؟ هل قاله بين أصحابه؟ هل قاله يعني للناس وأعلنه؟ فالله سبحانه وتعالى بيّن أن قول الكافرين من هذا وهذا وهذا، هناك أشياء في نفوسهم ما قالوها ولكن يعتقدونها، فالله سبحانه وتعالى أعلم بها. قال: نعلم ما يسرون. وهناك نوع من الإصرار يكون بين القوم، يعني جماعة تجتمع قال نتكلم كلام فيما بيننا لا نذيعه للناس، هذا إصرار وإن كان بين ثلاثة أو أربعة. فهم إذا اجتمعوا وقالوا في النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا، الله سبحانه وتعالى يعلمه. وما يعلنون، أي ما ينشرونه بين الناس، يقولون لجميع الناس، لأن قريش كانت لما تأتي الوفود أو يأتي إنسان من بعيد يقولون: إن هذا الذي جئتم لأجله فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، يريدون أن يصدوا الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فطمأنه الله عز وجل، قال: لا يحزنك قولهم، يعني نفى الحزن عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالتبليغ. قال: والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، أنت عليك البلاغ. أما ما يفعل هؤلاء الناس من التدبير لإذائك والإطاحة بك والكلام فيك، فإن هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي كافيك، يكفيك منه، هو حسيبه. ولهذا قال: فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ثم قال تعالى: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قوله أولم يرى، هنا أيضا الاستفهام على ما تقدم أنه للتقرير، أولم يروا، ويروا هنا بمعنى أولم يعلم، ولا يقال أن يرى هنا بمعنى أنها رؤية البصر، وإنما هي رؤية العلم، لأن الإنسان لا يمكن أن يرى خلقه، لأن الإنسان لما خلق كان نطفة، فهو لا يمكن أن يسبق خلقه. ولذا قال أولم يروا، بمعنى ألم يعلموا، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه. الإنسان هنا جنس الإنسان، يعني جميع الإنسان، كل آدمي الله سبحانه وتعالى أمره أن يتفكر في خلقه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. فالإنسان هنا غير آدم عليه السلام، لأن الإنسان يطلق على آدم، وآدم لم يخلق من نطفة، وإنما خلقه الله عز وجل من تراب. فالمراد بالإنسان هنا جنس الإنسان ما عدا آدم عليه السلام، لأن كل ما سوى آدم فخلق من نطفة مما يعلم الناس. والنطفة هو المني، المني الذي يكون من الرجل والمرأة، لأن حتى المرأة عندها مني، ومنه يخلق الإنسان. ولهذا أحيانا إذا كان الولد يشبه المرأة فهذا يفسر على أن ماء المرأة هو الذي غلب ماء الرجل، والعكس كذلك. قال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. الإنسان خلقه الله عز وجل من نطفة، في آية قال من مني يمنى، وفي آية قال من ماء دافق، لأنه يخرج بشهوة، دافق يصب كأنه يخرج يعني من معين، ولكن طبيعة هذا الماء أنه حقيق، هذا الماء حقيق. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان مهما عظم ومهما تكبر ومهما ادعى الكبرياء والفخر فإنه لابد أن ينظر إلى أصله، فالأصل حقير. ولهذا كان يقول بعض السلف، يثر عن الحسن البصري أنه كان يقول يا ابن آدم أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة. لأن الإنسان في بطنه ماذا يوجد؟ يوجد فضلات، وهذه الفضلات ما يستطيع هو أن يتحملها، فكيف يتحمل وغيره؟ هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان، إنسان ضعيف. ولهذا قال تعالى خلقناه من نطفة أولم يرى الإنسان، يعني أولم يعلم كل إنسان أن خلقناه من نطفة. وهذا هو بداية خلق الإنسان، يكون من نطفة ثم بعد ذلك يتطور خلقه، يصبح مضغة ثم بعد ذلك علقة ثم مضغة ثم خلقا آخر، وهكذا حتى يكبر وينشأ. خلقناه من نطفة يعني تذكير له بخلقه الأول، وهو عبارة على أن هذا الإنسان مخلوق ضعيف لا يجوز له ولا ينبغي له بحال أن يتكبر، لا على الله عز وجل الذي خلقه ولا على خلق الله عز وجل، فإذا هو خصيم مبين. يعني هنا الكلام على حالين يمر بها الإنسان، يكون في الحال الأولى نطفة، والنطفة شيء حقير، ما يستطيع أن يتكلم ولا أن يرى ولا أن يعقل ولا أن يفعل شيء، بدل أن الإنسان لو سقط هذا الماء على جسمه أو على ثوبه لاستحياء منه أن يظهر أمام الناس، يذهب ويغسله أو يخفيه ويدسه لأنه يستحي منه، ثم يصير هذا الإنسان بعد ذلك كما قال فإذا هو خصيم مبين. الفاء هنا عاطفة، وإذا فجائية يعني بمجرد أن يكبر وينشأ يصبح هذا الإنسان خصيم. قال خصيم مبين، ومعنى خصيم بصيغة الفعيل للمبالغة، يعني كثير الخصومة أو شديد الخصومة، يصبح يجادل ويعاني وربما يتكلم. تصيب بعض الناس، عرف بين الناس بين قومه كيف نشأ، ثم يقرأ حرفين أو ثلاث حروف ويأتي بشهادة جامعية من السربون أو من غيرها، ويأتي وبعد ذلك ينظر ويقول لهم أن هذا القرآن هذا ليس بالكلام الذي ينسب الله عز وجل، وهذا كلام جاء به رجل يدعى محمد من العرب واختلقه كما يفعل الشعراء والناس تؤمن به وتقرأه، وليس هذا المعنى، وهذه الصلاة التي تفعل كذا، والإنسان كونه يصلي هذه مذلة، مذلة له، كيف يعفر الإنسان المكرم يعفر وجهه في التراب، وشيء من هذا القبيل يقوله أناس وهم يرون أن آلاف بل ملايين الناس تقبل على الله عز وجل، تعبده وتقرأ كلامه وتتدبره وتبكي ليل نهار، ويأتي إنسان حقير يتكلم مثل هذا الكلام. وهذا معنى فإذا هو خصيم، خصيم بمعنى شديد الخصومة، والإنسان لا يبغي أن يكون مجادلا مخاصما. نعم، لأن الجدال على أنواع، الجدال ثلاثة أقسام، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم ومنه ما هو بين ذلك وذلك. الجدال المحمود هو أن تجادل الكفار والمشككين تجادلهم بالتي هي أحسن، تقيم عليهم الحجة، هذا يجوز، لأن الله عز وجل قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فلابد من المجادلة بالتي هي أحسن. الله أكبر. إذن هذه الآية هي تقديم لما سيذكر بعد ذلك لرجل أو إنسان وصل به العناد والخصام إلى أن يقول كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فجاءت هذه الآية كالتقديم، يعني جنس الإنسان أو صنف من الناس من يصل به الأمر إلى هذا، يعني هو لم يتفكر في خلقته كيف كان. قال تعالى خلقناه من نطفة من ماء حقيق، فإذا يعني فجائية يسمونها النحاس، يعني سرعان ما يصير بعد ذلك بعد أن كان لا يتكلم غير ناطق، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعله أبكم لا يتكلم لكان ذلك، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليه بجميع النعم، أعطى له اللسان والسمع والبصر وأقدره على الكلام عن النطق، لأن الله عز وجل شاء أن الإنسان لا ينطق لا يتكلم، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى كلامه، فإذا به يصير خصيم في الباطل، وقال خصيم يعني كثير المخاصمة، ومعلوم أن الإنسان لا يجوز له أن يكون متصفا بصفة الخصومة إلا في الحق، يجادل في الحق معه، بل هذا قد يتعين على الناس أن يجادلوا أهل الباطل وأهل البدعة بما يقيمون عليهم الحجة، لكن الجدال الذي يكون لأجل الباطل والخصومة التي تكون في الحق هذه مذمومة، وهذا يدخل فيها هذا ما ذكر الله عز وجل في هذا. وهناك من الخصومة ما تكون بين وبين، هذه ينظر مثلا على حسب المصلحة وعلى حسب المفسدة، فالإنسان مثلا قد يتكلم مثلا في أمور الدنيا ويختصم مع الإنسان لا لأجل أن يرد الحق مثلا الذي في الشرع، ولكن يختصم الإنسان لأجل تعامل أو من أجل معاولات بينه، وهنا ينظر أحيانا هذه المخاصمة قد تأتي بنتيجة، فإذا أتت بنتيجة يجوز له مثلا أنت تخاصم أو تجادل مثلا إنسان معروف عند الناس مثلا بأنه يستهزئ بهم أو عنده علم أو ينبهر الناس من كلامه، فأنت تخاصمه من أجل أن تعرفه بنفسه تكون أقوى منه في الخصام حتى تظهر للناس أو هو يستحي من نفسه بأنه قد غلب فيها هذه الخصومة. هذه الخصومة قد جلبت منفعة فإنها جائزة، لكن الخصومة التي تؤدي بالناس مثلاً إلى التنافر وإلى وقوع القطيعة بينهم وإلى السب وإلى الشتم هذه ممنوع منها، قد تلحق بالنوع الخصومة الأولى وإن كان أقل منها، لأن الخصومة الأولى في أن تكون خصومة في رد الحق والإقرار بالباطل والدعوة إليه، فهذا لا يجوز، لكن أحيانا الخصومة التي تجر إلى المفسدة وإلى القطيعة فهذه أيضا لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هذا أبغض الرجال، يكفيه ذما أن الإنسان الذي يكون لدودا مخاصما، يعني في كل ما يتكلم عن إنسان يتخاصم معه، هذا الصف نجده مثلا أحيانا عند بعض التجار، يعني ما يتعامل مع أحد إلا وخصمه، وهذه في الحقيقة من صفات المنافق. لأن الرسول ذكر قال إذا خاصم فجر، يعني لا يتكلم بالهدوء ويسمع إلا ويغلبه بكلامه. والإنسان هذه طبيعته، وهي في الحقيقة مذمومة في حقه إلا إذا استعمل هذا الجدال في نصرة الحق ورد الباطل. ولهذا قال تعالى فإذا هو خصيم مبين، قال خصيم وأعطى له ماذا؟ صفة. والمبين بمعنى بين الخصومة، هذا تفسير، ولكن أحسن منه أن يقال مبين بمعنى مظهر للخصومة، يعني عنده هذا الخصام وهذا الجدال بالباطل ويظهره. يظهره كيف؟ كما نجده اليوم الناس، كأن أحيانا الإنسان لا يؤمن بأشياء، ملحد في أشياء، يشكك في أمور من أمور الدين، ولكن هي بينه وبين نفسه. لكن أحيانا منهم من يظهر هذه الخصومة وهذه العداء، يأتي مثلا في أجهزة الإعلام في الدروس، يؤلف كتب ويبدأ يطعن ويشكك في نصوص الشرع وفي القرآن وفي السنة، فهذا مبين يعني مظهر لخصومته. وأعطى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مثال لهذا الرجل الذي هو في حقه خصيم مبين، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذه الآيات وغيرها مما تبقى نرجئها بمشيئة الله تبارك وتعالى إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل إن كان في أمورنا بقية. والله تعالى نسأل أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا، وأن يجعلها الوارثة منا إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.